فيكم وشكر لكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل من كلمة تعريفية بمكانة الأستاذ محمود شاكر رحمه الله في الأدب والعلم؟ فإنا نرى كثيرا من أهل زماننا يتجاهلون قدره ومنزلته وجهاده في الدفاع عن اللغة العربية وتراث السلف. والله هذا السؤال إذا كانوا يتجاهلون، ما أكثر الجهل اليوم، ما أكثر جهل المسلمين بالحقائق العلمية أو الدينية، حتى الدينية التي للعبادة، فتجاهله أنا لا أستغربه. وليس فقط الشيخ محمد محمود، الشيخ محمود أحمد شاكر، غيره من فضلاء مصر ومن فضلاء غير مصر من البلاد الإسلامية قد يجهلونهم، قد يجهلونهم. على كل حال، معرفتي به معرفة قديمة، لكن عن آثاره، عن بعض آثاره، ولا أملك كثيرا من آثاره، لكن بعض آثاره عرفته منها، فهو ذو مكانة عالية، بل يعتبر في اللغة وكذلك في بعض العلوم الأخرى، لأني رأيت له تحقيقا لكتاب تهذيب الآثار لابن جرير الطبري، كان قد أمره به الشيخ الفاضل الدكتور عبد العلو، كان مديرا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض سابقا، وانتقلت وظيفته إلى الرابطة، ما أدري مدير رابطة أو رئيس أو كذا، انتقل إلى هذا. فهذا الرجل عرفت من هذا الكتاب الذي حققه هو تهذيب الآثار للطبري لمحمد بن جرير الطبري، عرفت من هذا الكتاب أو من مقدمته أن هذا الرجل الذي كان في الرياض، لعله عبد المحسن حفظه الله، هو الذي أعطى هذا الرجل أي محمود أحمد شاكر هذا الكتاب التحقيقي. فالخلاصة أن هذا التحقيق كانت طريقته فيها تخريج الآثار، تخريج الأحاديث والكلام عليها بطريقة فنية تحقيقية تدل على ما له من بصر في الحديث إلى درجة ما. على كل حال، وحتى أحيانا كان يقول أخي فعل كذا أو خرج كذا أو تكلم على هذا الحديث كذا، كان يذكر هذا أحيانا عند كلامه في تحقيق بعض الآثار. فعلى كل حال، وجدت له نوع بصر بعلم الحديث. وأما علم العربية فعلى كل حال وجدت له ما يدل على هذا، لكن ليس من آثاره الكثيرة، آثار قليلة مختلفة. لعل من ذلك أنه وضع كتابا صغيرا ليس كبيرا، لكن يدل على ما له من أدب، ما له من أدب. هذا الكتاب هو شرح، فقد شرح قصيدة للشماخ بن الضرار هذا الصحابي، فهو سمى هذه القصيدة أو الشرح لهذه القصيدة القوس العذراء، هذه تسمية الشيخ محمود أحمد شاكر لهذا الشرح لهذه القصيدة للشماخ بن مرار. فوقفت من شرحه على طريقته ومنهجه وما له من علم في هذا في هذه الناحية من العربية، وله كذلك اطلعت على أثر له من مدة طويلة في مقدمة كتاب كنوز السنة. هذه المقدمة كنوز أو مفتاح كنوز السنة، مفتاح كنوز السنة حققه أخوه أحمد شاكر، وهو أظهر في الحديث وأعرف به، بل كان شيخنا حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله يقول لا أعرف محدثا في مصر إلا أحمد محمد شاكر، وهذه إشارة إلى ما لأحمد شاكر من المكانة في علم الحديث، لأنه شهادة عالم بالحديث لعالم به. وقد استفاد شيخنا الآخر محمد ناصر الدين الألباني من أحمد محمد شاكر، صرح بهذا الشيخ نفسه في بعض كتبه، فهو أسبق أي أحمد شاكر أسبق على الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. إذن فأحمد شاكر لا شك أن له القدح المعلى في علم الحديث في وقته على ما هو معلوم من علماء مصر. نعم قد يوجد غيره يكون في رتبتي، لكن هذا هو المعلوم والمشهور. فوجدت في مقدمة هذا الكتاب في كلام أحمد شاكر الذي حقق مفتاح كنوز السنة، وجدت لأحمد شاكر كلاما أو نقل كلاما عن أخيه محمود أحمد شاكر، أو أن أخي محمود أحمد شاكر نقل كلاما له في مقدمة هذا الكتاب من مجلة المقتطف التي كانوا يصدرونها في مصر في وقت من مدة طويلة في مصر. فساق كلاما لأخي محمود، هذا الكلام يدل على ما لأحمد أو ما لمحمود من قوة في العربية، من قوة في العربية. ولعله لو كان الكتاب على عن كسب مني لقرأت لكم بعض فقرات تعبير محمود شاكر ليتبين من ذلك ما له من أدب غض طري جيد. وهذا الكتاب ليس بعيد، لعلي أشوفه قريبا الآن. يقول أحمد شاكر ناقلا لكلام أخي محمود وقال أخي السيد محمود محمد شاكر في مقال المقتطف عدد يوليو سنة 1934 سنة ميلادية. هذا في الفرنسية 1934، هذه مدة. يقول محمود شاكر بنقل أخيه أحمد إن اتساع الفكرة في هذا الزمن ثم بساطتها ثم خفاء موضع الفلسفة العالية فيها ثم تغلغل النظرة الفلسفية إلى أعماق الحقيقة الحية في الكون هو رأس ما يمتاز به كبار الأفذاذ والبلغاء في عصرنا هذا. وهذا النوع الذي لم تعرفه العربية إلا في القليل من شعرائها وفي القليل من شعر هؤلاء الشعراء، وليس في العربية من هذا النوع إلا معجزتان، إحداهما القرآن والأخرى ما صح من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيهما وحدهما تبلغ الفكرة في نفسها ثم بتعبيرها وألفاظها ثم بشمول معانيها لجميع الحقائق الواشجة بها ثم بتنسمها في ألفاظها وكلماتها نسمة روح العطر في جو السحر، ثم فوق ذلك كله البساطة واللين والتقارب والتعاطف بين هذه المعاني كلها. نقول يبلغ هذا كله مبلغا يكون منه ما هو كالنسيم الجنة في طيبه ونعمته، ويكون منه ما هو كحز المواسي في علائق القلوب، ويكون منه ما هو كالنار تستعر وتتلذع، ويكون منه ما ينتظم البنيان الإنساني البليغ المتفهمة فيهزه هز زلزلة أعصاب الأرض. وبهذا كان القرآن معجزا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبمثله كان القرآن معجزا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبمثله كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو ذروة البلاغة البشرية التي تتقطع دونها أعناق الرجال. انتهى كلامه بنصه وفصه بنقل أخيه أحمد شاكر في مقدمة مفتاح كنوز السنة لمحمد فؤاد عبد الباقي، وهذا أيضا مصري. فهذه الكلمة تدل على مال محمود هذا من معرفة بالأدب وهكذا. فالرجل ذو مكانة عالية جيدة في العربية وفي الاعتقاد كذلك أيضا، لأن الأدباء في العصور المتأخرة في بلاد مصر وغير مصر تجد لبعضهم معرفة بالعربية وبالأدب جيدا، إلا أنه كما يقال ليست له إسلاميات أو أفكاره في الإسلام وما إلى ذلك، لا سيما الاعتقاد وغير الاعتقاد، تجد له في ذلك ما يؤخذ عليه، بخلاف محمود هذا وأخيه أحمد، فهؤلاء من فضلاء مصر المؤتمنين المعتمدين السالكين المسلك الصحيح في العلم الذي هو من ضوء الكتاب والسنة. فهذا ما يتيسر نذكره الآن. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم خيرا، يعني